بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اهلا بكم. حلقة النهارده مناسبة بقى انها تكون في العشر الاواخر من رمضان ومناسبة لإيمانيات رمضان والجو رمضان بالذات الليالي، ليالي الوتر وليالي العتق. ربنا يعتقنا ويغفر لنا. حلقة النهارده مش قصة من القصص اللي احنا ماشيين فيها، هي قصة من قصص الاخيرة، هي قصة من قصص يوم القيامة. هي مش قصة، هي لقطات. وخليني أقدم لها. كان في واحد زمان اسمه الحارث بن أسد المحاسبي، ده واحد من علماء المسلمين. الراجل دون حس ان المادية عمالة تاخد من الناس كتير رغم ان زمنه بعيد، فقرر ان يفتح مدرسة، بس مش مدرسة زي مدرسنا، مدرسة سماها مدرسة التخيل. يقول لك هو سماها التوهم، والتوهم يعني التخيل. يقول له نجيب الناس المدرسة، مدرسة فتحها مخصوص، الناس تقعد في المدرسة. يقول له تخيل نفسك الآن واحكي لهم عن الآخرة، ويجيب الآيات والأحاديث اللي بتتكلم عن يوم القيامة وعن لقاء ربنا سبحانه وتعالى وعن الجنة وعن النار وعن الوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى، ويقول له تخيل نفسك الآن، أنت الآن بيحصل كذا. هو الراجل جرب المدرسة دي كتير، فاكتشف بعد شوية إن الناس مكياسها بتتغير، وإن حياة الناس بتتصلح باللي بيعملوه بعد ما بيسمعوا هذا الكلام، وإن الكلام عن الآخرة مش بس كلام زي ما بعض بيقول ده بيخبر الناس في الدنيا عشان الناس تقعد بقى تحلم في بالجنة وتعيش في دنيتها كده متخبرة وخلاص. لا، معاذ الله، تطلع ان الكلام عن الاخرة بيصلح الدنيا وبيصلح اخلاق الناس في الدنيا وبيصلح سلوكيات الناس في الدنيا. وبالعكس ده لقى ان هو لما بيقول له تخيل وانت داخل الجنة بيتفتح لك باب، تقول يا رب الباب ده اتفتح لي منين، انا ما عملتش حاجة في الدنيا. يقول له اصل انت سلكت طريق تبتغي فيه علما في الدنيا، ونبيكم قال لكم معلمكم صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يبتغي فيه علما سهل الله له طريقا الى الجنة. فاكتشف ان الشخص ده اللي حضر المدرسة دي وحضر الحصة دي بعديها باسبوع مهتم قوي بالدراسة، مهتم قوي بالتعليم، فبدأ يكبر المدرسة بتاعته. انا بحكي لكم الحكايه دي ليه؟ تيجوا نفتح المدرسه دي النهارده. النهارده معانا جمهور ما شاء الله من حوالي 10 جنسيات، من العراق، فلسطين، الاردن، السودان، اليمن، مصر، السعوديه، من كل العالم العربي والاسلامي. فانا بقول لهم تيجوا نفتح مع بعضنا هذه المدرسه ونعيش فيها حلقه. هو فتحها شهور، لكن نشوف حلقة ممكن تعمل معنا ايه. وحنحكي قصص برضو، بس مش قصص القرآن اللي خاصة بالدنيا، نحكي لقطات هتحصل يوم القيامة فيها حاجات توجعنا، فيها حاجات وفيها حاجات تفرحنا في النص الثاني الجنة. بس تعالوا اول ما نختار القصص اللي هنحكيها نختار يوم القيامة. ده كتير، ده احنا ممكن نعمل رمضان كله بنتكلم عن يوم القيامة. تعالوا نركز على حتة واحدة ونفتح مدرسة التخيل للحتة الواحدة دي، يعني نختار حتة واحدة بس من يوم القيامة ونفتح عليها مدرسة التخيل ونقعد الحلقة كلها عايشين مع الحتة دي. وأنا برضو كل الناس اللي قاعدة معايا النهاردة فكروا وركزوا وتخيلوا عيشوها, عيشوا كأنك هناك. والناس اللي بتشوفنا كمان على الشاشة الآن عيشوا كأنك هناك. إيه المدرسة بتقول إيه وبتبدأ إزاي وإيه الحتة اللي نختارها ليوم القيامة؟ يوم القيامة له أسامي كثيرة جدا: يوم العرض, الحاقة, يوم الزلزلة. شو نختار اسم وندور عليه جوه يوم القيامة؟ اسم واحد بس واسم غريب يعني مش متعودين علينا في وداننا إن احنا نسمعه: يوم التنام. هو ده من أسماء يوم القيامة؟ آه, يوم التناد. إيه التناد؟ يعني إيه؟ وجبت منين جاء اسم من أسماء يوم القيامة؟ من القرآن. الاسم ده موجود في القرآن. مؤمن قال فرعون, قالوا لفرعون وقالوا لقومه: ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد, يوم تولون مدبرين, ما لكم من الله من عاصم. يوم كله بينادي على بعضه. حاول تتخيل كده, انا بنادي على امي وانت بتدور على عيالك وبتنادي عليهم, ويا ترى هيجوا منك ولا هنشبك في ايدين بعض. حاول تتخيل كده يوم التناد, ملائكه بتنادي على المؤمنين وشيطان بيتبرأ من الفاسقين ورب بينادي على عباده ونار بتنادي على العصاة وجنة بتنادي. يوم التناد وأهل الجنة بيكلموا أهل النار, وأهل النار بيكلموا خزنة جهنم. يوم التناد وأنبياء ربنا بيكلمهم بيسألهم عن أقوامهم, وأقوام ربنا بيسألهم عن أنبيائهم, ونبي بيكلم أمته. يوم التناد: ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد. وليه قال بكلمة أخاف؟ لأن نداءات كتير هتقلقك, وفي نداءات جميلة هنخليها في النص الثاني من الحلقة, لكن في نداءات كثيرة تقلقك. فتيجوا نفتح مدرسة التخيل ونشوف لقطات وقصص في يوم القيامة عشان نفوق. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك: الناس نيام فإذا ماتوا انتبهوا. تيجي ننتبه بهذه المدرسة النهاردة, ومين عارف يمكن حلقة النهاردة دي تفوق ناس وتقوم ناس تخليهم يصحوا كده ويقول لك أفوق فيها. أول نداء, نداء من مين على مين؟ لا, مش حد بينادي على حد. أول نداء نفخة, ونفخ في الصور فلا صوت, ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. نفخة, نفخة. النبي صلى الله عليه وسلم عايزك تشوف تتخيل. فبيقول لك: كيف أنعم؟ صلى الله عليه وسلم إزاي يعني تعيشوا في الدنيا كده فرحانين وتيهين وبتلعبوا وبتهزروا؟ طبعا هنضحك ونلعب ونهزر, بس عايشين في غفلة. كيف أنعم وصاحب القرن الملك الموكل بالنفخ في الصور, وصاحب القرن قد التقم القرن سيف, وأصغى الأذن وأخنى الجبهة. عارف لما يجي حد هينفخ فبيوطي كده شوية؟ ده النبي بيوصف لك الصورة كأنك شايفها. صاحب القرن الملك الموكل بالنفخ في الصور قد التقم القرن فعلا, مش لسه. النبي بيقول: بعثت أنا والساعة كهاتين, أنا والساعة جايين مع بعض. كيف أنعم وصاحب القرن قد التقم القرن, وأصغى الأذن مستني يؤمر, وأخنى الجبهة ينتظر متى يؤمر بالنفخ فينفخ. تحس إن خد اللحظات وأنت فرحان, وأنت ما صليتش, ما صليت ومفاتت منك صلاة كذا, وأنت لسه ما عملتيش كذا, والذنب الفلاني لسه كذا, وأنت لسه ما تبتش. كيف أنعم وصاحب القرن قد التقم القرن. أول نداء. أصلا يوم التناد, يوم القيامة بيبتدي بنداء, وعشان كده تسمى بيوم التناد. أو البداية نفخة, البداية نداء. تخيل بقى فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. وفي نداء تاني كمان دلوقتي ينادي الله تبارك وتعالى: يا ملك الموت من بقي؟ انت ساعتها عدم. من بقي يا ملك الموت؟ فيقول: لم يبق إلا عبدك جبريل وعبدك ميكائيل وملك الموت والملك المتوكل بالنفخ في الصور. يا ملك الموت اقبض روح ميكائيل. من بقي يا ملك الموت؟ جبريل وعبدك. اقبض روح جبريل. من بقي يا ملك الموت؟ لم يبق إلا عبدك يا رب. يا ملك الموت اقبض روحك. وينادي الله تبارك وتعالى: لمن الملك اليوم؟ فلا يرد أحد لأنه لا أحد. فيقول الله تبارك وتعالى: لله الواحد القهار. ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. أنا عايزك تتخيل نفسك ساعة النفخة الأولى: فصعق من في السماوات والأرض. الجبال، من في السماوات ومن في الأرض، منها الجبال، الجبال نفسها صعق. وتخيل النفخة الثانية وإحنا قايمين نصعد لأرض المحشر نتحاسب بين يدي الله تبارك وتعالى. يا ترى أنت ساعتها فين؟ طب شوف النداء الثاني دون. أول ما طلعت بتدور على عيلتك، بس خلي بالك لو العيلة كانت مؤمنة إيديهم في إيدين بعض، ولو كنا عصاة بعيد عن ربنا كل واحد بيقول: نفسي نفسي، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه. بيفر لأنه بينده عليه يوم التناد. تخيلي حضرتك بتندهي على ولادك: الحمد لله كنت عيلة حلوة. تخيلوا العيلة بتتلم ومسكين في ايدين بعض: ما تخافوش. والملائكة بتطمنكوا، نداء الملائكة عليكم: ما تخافوش، لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون، ما تخافوش خلاص. تخيل الملائكة في وسط رعب يوم القيامة بتضلل عليكم. يا ترى العيلة، يا شباب يا ترى علاقتكم بربنا عاملة ازاي؟ علاقتك بابوك وامك عاملة ازاي؟ تخيل العيلة ماسكة في ايدين بعضها ورايحة لربنا سبحانه وتعالى، العيلة كلها. أو تخيل العيلة بتجري من بعضها: أنا وأخويا بنجري من بعض، وهو وعمه بيجروا من بعض، وهو ومراته بيجروا من بعض، وابنه وأخته بيجروا من بعض. تخيل النداء التاني. نفسك ممكن كده تغمض عينيك وتتخيل: أنا وولادي جايين إزاي؟ يا ترى ماسكين في إيدين بعض وجايين؟ طب تعالى نشوف النداء التالت. النداء التالت: رب بينادي على العصاة. أي عصاة؟ اللي خلوا حاجة في حياتهم زيها زي ربنا. ازاي؟ أرأيت من اتخذ إلهه هواه؟ واحد عبد مع ربنا مزاجه، كل ما تيجي حاجة في دماغه، معصية، حرام، فسق، فجور، زنا، خمر، كل أرأيت من اتخذ رشوة، أرأيت من اتخذ إلهه هواه؟ أو واحد عبد الفلوس، كل مش فاهم حاجه في كل تعس عبد الدرهم، مش معناها عبدها يعني عبدها عشلها. ويوم يناديهم نداء رابع فيقول: ماذا اجبتم المرسلين؟ اجبت محمد صلى الله عليه وسلم ولا لا؟ تخيلي النداء ده، انت واقف بقى يعني النداءين اللي فاتوا يمكن انت، انا الحمد لله انا احسن. تخيل النداء دون: ويوم يناديهم فيقول: ماذا اجبتم المرسلين؟ كيف اجبت محمد صلى الله عليه وسلم؟ غض ضد. هتقول ايه يوم التناد؟ انت انت انت هيحصل هذا النداء عليك، عليك انت يعني تخيل ده هيحصل وانت هتشوف هذا الكلام. انا بحكي لك مش بقول لك تخيل، هيحصل. ويوم يناديهم كل البشريه. تخيل كده قوم نوح: يا نوح هل بلغت؟ نعم يا رب. فيسال الله قومه: هل بلغكم؟ فيردون ويقولون: ما جاءنا من نذير، ما جاءنا من احد، ما حدش جانا. فيقول نوح: بل بلغت يا رب. يوم التناد، انت متخيل الحوار ده وانت واقف بتشوفه؟ هيحصل هيحصل، قد بلغتهم يا رب. فيقول له الله: من يشهد لك يا نوح؟ فيقول: محمد وامته يا الله. تخيل وانت جاي بتشهد لسيدنا نوح وانت بتقولي: اشهد. تشهد ازاي؟ انت شفتي انا قريت القران ومصدقه في القران انه كلام الله، اشهد. يا ترى احنا هنشهد يا جماعه؟ يا ترى المسلمين كلهم هيشهدوا واحنا كده نستبعد؟ هو انتوا كنتوا حاضرين في الدنيا عشان تشهدوا على العالم؟ هنشهد على نوح متاكدين. لكن تخيل: وكذلك جعلناكم امه وسطا لتكونوا شهداء على الناس. تعال يا أمة محمد اشهدي على الناس. بس احنا في القرن العشرين والواحد وعشرين ما كناش موجودين. يا ترى انا ما اعرفش يا ترى أمة محمد هتشهد واحنا جينا كده يتبع؟ هو انتوا كنتوا حاضرين في الدنيا عشان تشهدوا؟ انتوا كنتوا غايبين. الشاهد ده لازم يكون واحد كان حاضر. هو في حد بيشهد في محكمة وما كانش حاضر؟ انتوا كنتوا غايبين. تخيل يوم التلات، يا ترى انت فين يا؟ يا ترى انت عامل ايه يا؟ طب تعالى انت بقى كل خلي بالك، انا كل المشاهد اللي انا وريتها لك احنا في وسط الناس، طب انت لوحدك تعالى. وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. تخيل وانت ماشي بقى ومعاك الاثنين ملايكة ماشيين معاك، وتخيل قرينك الملك اللي كان معاك وقال قرينه هذا ما لدي عتيد. كل حاجة مكتوبة، كل همسة عتيد، هذا ما لدي عتيد، انا كتبت عليه يا رب كل حاجة. وانت واقف بتسمع شاكل شاكل، تكلمت كتير في الدنيا وقلت كل اللي عندك، اسمع بقى دلوقتي. وقال قرينه هذا ما لدي، الكلمات يا رب، الغمزة يا رب اللي غمزها، البنت اللي امها بتقول لها ها امي اعملي كذا وكذا وكذا، قامت غمزة صاحبتها بصي امي، الحركات بقى دقة قديمة دي متسجلة مكتوبة. الدرج اللي اتفتح عشان تحط فيه الرشوة، فتحة الدرج مكتوبة. العين اللي فلفت على كذا، والايد اللي اتمدت على مراته يوم ضربها وعمل لها كذا، ضربة الايد موجودة. وقال قرينه يا تخيل نفسك ساعتها، وقال قرينه هذا ما لدي عتيد، القي في جهنم كل كفار عنيد، مناع للخير. الفلوس اللي كانت في ايدك وكنت هتطلعها للفقير وبعدين استخسرتها، مناع للخير معتد مريد. وقال قرينه، قرين ثاني بس ده مش من الملك، قرين الشيطان، ها قال قرينه ربنا ما أبغيته، أنا بريء منه. تخيل وانت شايفه بيتبرأ منك. يا جماعة انسوا التخيل، انت هناك دلوقتي، انت واقف قرين الملك بيقول والشيطان بيقول، ويدخل حد جديد في الحوار انت ما كنتش شايفه. يوم نقول لجهنم هل امتلأت، فإذا بها هي كمان تدخل في التناد، هل من مزيد، هل من مزيد، وهي متكدسة بالناس، هل من مزيد. سيدنا عمر الخطاب كان يقول اللهم إني أعوذ بك أن يكون منا من مزيد النار. نعوذ بك أن حد مننا بعد ما تكون النار اتكدست تقول هل من مزيد، فنبقى أحنا المزيد. عمر بن الخطاب خايف من كده، سمع صوت النار بأزيزها وغليانها وهي بتقول هل من مزيد. طب شايف اللقطة دي، اسمع كده، شايف وانت واقف ساعتها ويوم التناد وينادى عليك فلان ابن فلان هلم للعرض على الجبار، والملائكة تعرفك من وسط مليارات البشر انك اكتر واحد هتقف بين ايدينا ربنا. تخيل وانت ملائكة بتاخدك ورايح، تخيل فرحتك وانت رايح وانت مؤمن، يا لقاء الله، يا سلام، ده انا شغال اللقاء ده بقالي 60 سنة في الدنيا، ده انا يوم فلان سبت الذنب الفلاني ويوم ويوم ويوم، هلم الى لقاء الله وفرحتك وانت رايح. او تخيل رعبك، تخيل ملايكة وهي بتجر فلان بيتجر جر مش قادر. سيدنا علي بن ابي طالب بيقول اني لاعلم اقوام فيسقط لحم وجوههم خجلا وهم تعرض قبائحهم على الله عز وجل. اقرأ كتابك يوم التناد وانت واقف بتقرأ. تخيل الفضيحة، تخيل وينادى الآن يوم التناد ليقم الكذابون ويقوم ناس، يا فضيحة، وتقوم معهم ليقم المراءون ويقوم ناس وانت يا مسكين تقوم معهم. ليقم الذين خانوا زوجاتهم وانت مسكين تقوم معاهم، لتقم اللي خانت زوجها وتقوم معاه، ليقم اللي اغتكى ليقم ليقم ليقم، كل ما ينادى على صاحب ذنب يقوم يوم التلات. بس ليه اخوفك بس؟ ليقم المتصدقون وتقف انا وتفرح منك، ليقم الصائمون وتقف وتفتح بنفسك، ليقم قارئ القرآن وتقف وتفتح بنفسك، ليقم من كانوا يقومون بالليل وتقف، كنت لوحدك ما كانش حد شايفك هناك الوقت يوم التكريم وتقف وتفرح، ليقم من بكى من خشية الله ولو ليلا من الليالي وتقف وتفرح بنفسك، ليقم الباغين بآبائهم وأمهاتهم وتقف وتفرح بنفسكم، ليقم ليقم ليقم. تخيل او تخيل يوم التناد ينادى اين اهل الفضل، فيقوم ناس ويتحركوا فيتقال لهم وما فضلكم، كنا نصبر اذا اصابتنا المصائب، احنا الصابرين. يا شوفوا مين وقف، الستة هي اللي مات جوزها وفضلت تربي عيالها 20 سنة لوحدها، بصوا مين وقف، الراجل اللي اتظلم يوم كذا وفضل صابر على نفسه يوم ما اتظلم، شوفوا مين وقف. بصوا بصوا اللي حضرت له المصيبة الفلانية وفقد عياله، أو اللي فقدت ابنها أهي وقفت وينادى إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، يلا على الجنة، الباقي كله يقف يتحاسب، الصابرون اتفضلوا بغير حساب، اتفضلوا على الجنة مفيش حساب، اتفضلوا على الجنة على طول. يا بقى أنا كنت زعلان لما حصل لي كذا وحصل لي كذا وحصل لي، دي المصايب دي هي اللي دخلتني الجنة. يوم التناد ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، دخلوا الجنة وشافوا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا، يا اللي ظلمتونا، يا اللي أذيتونا، يا اللي بهدلتونا، يا اللي كلتوا فلوسنا ودخلتوا النار بسببنا، قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ قالوا نعم. فأذن مؤذن بينهم، يوم التناد يوم التناد، مؤذن بين أهل الجنة وبين النار، اللعنة الله على الظالمين، وكأن يلي ظلمتم ودخلتم النار هتسمع هذه اللعنة أكيد، يلي كلت حق حد، يلي كلت مال أيتام، يلي أذيت واحدة ست، يلي اذيت مراتك، هتسمع هتسمع هتسمع. فاذن مؤذن بينهم، مش عارف كان منين لكن هو مؤذن ينادي فيهم اللعنة الله على الظالمين. تخيل اول ما يسمعها ظالم، اسمع من ظلم، مش انت سمعت نبيك في الدنيا بيقول الظلم ظلمات يوم القيامة، اهو اهي. وتخيل ينادى الان بين اهل الجنة واهل النار، يؤتى بكبش خوف ضخم، أتدرون يا أهل الجنة، سامع، تخيل نفسك بقى واقف في الجنة وسامع، يا أهل الجنة أتعرفون ما هذا؟ لا. يا أهل النار أتعرفون ما هذا؟ لا. إيه الخروج ده؟ تعرفوا إيه الكبش الكبير ده؟ جيب مجسد في حاجة هيذبح هذا الموت. يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت. تعالوا نطلع الفاصل ونكمل مع بعض بعض الفاصل. في كل حرف سواد بينك سطور معجزات، في كل قصة جوا الكتاب فيها عبارات. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، تعالوا نكمل مع بعض يوم التناد. مش بقول لك زي ما حكينا قصص الدنيا، هو برضه داخل في قصص القرآن، لقطات وقصص بتحصل يوم القيامة مناسبة للعصر الأواخر، لعلك تتوب الليلة دي، لعلها تكون ليلة توبة، لما تفتكر لما تشوف نفسك هناك قوي قوي قوي قوي وتعيش الليلة دي وانت شايف نفسك واقف هناك، لعلك تتوب، لعلها تكون ليلة عتق، لعلك تروح لربنا بكل قلبك. شوف شوف نداء نداء اخر في يوم التناد، اهل النار اهل النار بينادوا على الملائكة. يا ثلاث نداءات، الاول بينادوا على الملائكة، وبعدين بينادوا على الملك المسؤول عن النار، بعدين بينادوا رب العالمين. اخونا الحق نفسكم في الدنيا يا اخونا، الحق نفسك، توب توب، خليها من التوبه اللي بعدي. يعني ان الله فتح بابا لا يغلقه الى يوم القيامه فبكاه مفتوحا. قال النبي: اتدعون ما الباب؟ قلنا: لا يا رسول الله. قال: الباب التوبه. فركه مفتوحا الباب مسيرة 70 سنة. عايز يقول لك ايه؟ انت ذنوبك قد ايه؟ مش عارف تعدي من الباب ده، فتحة الباب 70 سنة عشان تمشي 70 سنة عشان تعدي من فتحة الباب. يا عم الباب مفتوح، توب البلاد، خليها ليلة التوبة. اهل النار، النداء الاولاني: وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. مش يوقفوا، يخفف عنا يوم، يعني يوم تخفيف، يوم تخفيف. بالله عليك يا جماعة، وانتوا قاعدين كده واحنا قاعدين بنكمل وانت بتتخيل يوم القيامة معايا، اقعد قول استغفرك ربي واتوب اليك. توب توب وانت قاعد بقى مستناش، استغفرك ربي واتوب اليك. خلاص، ان الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. 24 ساعة مفيش التوبة لا تتوقف، باب التوبة مفتوح 24 ساعة. يخفف عنا يوما من العذاب. قالوا: أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات. تخيل الحوار وانت ان شاء الله في الجنة بس سامع الحوار، لو ربنا سمعك هذا الحوار. قالوا: أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات؟ قالوا: بلى. قالوا: فادعوا. وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. ضايع. فلما يلاقوا مفيش فايدة فينادوا على مالك خازن النار، وقالوا: يا مالك ليقضي علينا ربك. طب نموت. قال: إنكم ماكثون. فينادوا على ربنا سبحانه وتعالى، قالوا: ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين، ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. قال: اخسأوا فيها ولا تكلمون. توبوا يا اخوانا، خليها ليلة التوبة. يا بنات، يلي عملت معصية، يلي شربت، يلي زنيت، يلي ادمنت مخدرات، يلي ارتشيت، يلي كلت مال حرام، يلي اذيت مراتك، يلي ظلمت، يلي اذيت خادمة عندك، خلوها ليلة التوبة. يلي عقيت ابوك وامك، خلوها ليلة التوبة، ليلة التوبة. وشوف العكس بقى، شوف نداء ربنا على المؤمنين: يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. تخيل وانت بقى بتسمع هذه الكلمات وبتسمع ربنا سبحانه وتعالى بيقول لك: يا عبادي، يا فلان يا فلان يا فلان، ما تخافش. لو شفت أهوال بتمر بالظالمين ما تخافش، انت ما فيش خوف عليك. الذين آمنوا وكانوا يتقون. تخيل، تيجي نسمع في يوم التناد، انا كل دوان بقول لك تخيل معايا حتة واحدة نداءات، تيجي نسمع نداء القرآن عليك. ايه ده؟ هو القرآن الصيام؟ الصيام هيجي ينادي؟ شوف النبي صلى الله عليه وسلم: الصيام والقرآن يشفعان لصاحبهما يوم القيامة. يقول الصيام: اي رب، منعته الطعام والشراب والشهوة بالنهار. ويقول القرآن: اي رب، منعته النوم بالليل، كان بيصلي بيا بالليل. فيشفعان فيشفعان. انا عايز اتخيل بقى الصيام بتاعك، يا حليه بقى وجمده وخليه حلو قوي، حتى ولو يوم واحد احلى يوم اللي جاي. الصيام ده هيجي مجسد، هو ده اللي هيشفع لي يوم القيامه، وهينادي ويقف يدافع عني. القران اللي انا قريته ده هيدافع عني يوم القيامه. يؤتى بالقران واهله يوم القيامه الذين كانوا يعملون به في الدنيا. حط تحتيها 100 شرط يعملون به في الدنيا. اخلاقهم عامله ازاي؟ اخلاقهم على القران، كان خلقوه القران. تقدمهما سوره البقره وآل عمران كانهما ظلتان تحجان عن صاحبهما. يا بختكم يا اللي حافظين البقره وآل عمران. يقعدوا يدافعوا عنك: يا رب معلش هو غلط في دي، بس كان حافظنا يا رب، مش البقرة وآل عمران دول امسحنا من كلامك يا رب، خلينا ندافع عنه يا رب، شفعنا فيه يا رب، اصل دي كانت كويسة يا رب. هي غلط تحجان، عارف يعني ايه كلمة تحجان؟ عارف يعني واحد يحجج عن حد؟ تخيل يوم التلات وانت سامع سورة البقرة بتدافع عنك. يا عم احفظها يا عم حاجة. طيب تيجي اسمعك صوت ثاني، صوت الرحم. ايه الرحم؟ القرايب والعيلة. يوم التناد تخيل كده وانت شايف الرحم مجسدة، صلة الارحام، تذهب فتتعلق قدام البشر كلهم في عرش ربنا وتقول يا رب هممت، يا رب أجيت، يا رب قطعت، قطعوني يا رب، قطعوني عشان ميراث وعشان فلوس يا رب، قطعوني ونسيوني، وكل واحد راح في بلد واتكسفوا يكلموا بعض ولو في التليفون، يسألوا على بعض في العيلة، يقول لهم استأصلهم كانوا مكتوفين عشان بقالنا 5 سنين ما بنكلمش بعض، قطعوني يا رب، وقالوا أصل خايفين نكلمهم، أصل كان بيقفل في وشنا التليفون، كانوا ناسيين إن هم بيعاملوك يا رب، يا رب ظلمت، يا رب أجيت. فيقول لها الله تبارك تعالى: أما ترضين اليوم أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك؟ فتقول رضيت يا رب. تخيل وانت سامع وانت كنت مقاطع عمك، تخيل ساعتها انت عامل ايه؟ مقاطع اخوك، تخيلوا في بنات مقاطع امها، وفي امهات مقاطع اخواتها، تخيل اللي مقاطع حد النهارده ليله دي ليله توبه ان شاء الله، ليله توبه وعوده الى الله، تخيل صوت الرحم وانت سامعها، لا دي الرحم هتيجي تاني وانت رايح تعدي على الصراط، خلاص بقى فانت خلاص خلصت كل حاجة وداخل على الصراط تعدي ناحية تانية باب الجنة، فداخل على الصراط عشان تعدي، فاذا بالرحم على جنب الصراط تقول لك: لا تمر حتى تعطيني حقي. يوم التنين. طب شوف اللقطة دي، مظلوم اتقتل، ظلم في العراق ولا في لبنان ولا في فلسطين ولا في السودان ولا في دارفور، وماشي بيدور بين الناس مين اللي قتل ظلم، لقاه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فيأخذ برأس القاتل ويذهب إلى الله عز وجل: يا رب سل هذا فيما قتلني، حتى يأخذ له الله حقه. يا اللي قتلته، يا اللي ظلمته، اللي اتقتلوا ظلم في فلسطين محمد الضرة، اللي قتلوا ظلم في العراق، اللي اتقتلوا ظلم في لبنان، يا رب سل هذا فيما قتلني حتى يعطيه حقه يوم التناد. او شوف اللقطة دي، هو ما قتلوش بس كان ظلمه في الدنيا، فيأتي يوم القيامة: يا رب خذ لي مظلمتي من أخي. فيقول الله للظالم: أعطه مظلمته. فيقول: يا رب فنيت حسناتي، ما حدش عندي. فيقول له الله للمظلوم: فنيت حسنات أخيك، كان بينهم أخوة بس ظلمه، كانت مراته يمكن، ولا كان أخوه، ولا كان صديقه، ولا شريكه، فنيت حسناته. فأقول: يا رب خذ من سيئاتي فاطرحها عليه. فيقول له الله تبارك وتعالى، تخيل وانت واقف وسامع هذا الكلام، انت ممكن تكون هذا الشخص، فيقول لك الله تبارك وتعالى للمظلوم: هل لك في خير من هذا؟ فيقول: وما ذلك يا رب؟ فيقول: انظر. فينظر الى الجنة فاذا قصر كأجمل وأعظم ما يكون، فيقول: يا رب لمن هذا؟ لأي نبي هذا؟ لأي صديق هذا؟ لأي شهيد هذا؟ فيقول له الله: لمن يملك الثمن. فيقول: يا رب ومن يملكه؟ حوار وكلام. فيقول له الله: أنت تملكه. فيقول: كيف يا رب؟ فيقول له: بعفوك عن أخيك. فيقول: عفوت يا رب، عفوت يا رب. فيقول له: خذ بيدي أخيك فادخل الجنة. الله، يوم التنين. طب شوف الصوت دون، صوت ابليس في النار. هو كفر وتثبت في كفر ملايين، شايف وهو بيخطب فيهم في جهنم: وقال الشيطان لما قضي الامر: ان الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فاخلفتكم، وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم مش هنقذكم، وما أنتم بمصرخي ولن تنقذوني، إني كفرت بما أشركتموني من قبل، إن الظالمين لهم عذاب أليم. وتخيل ألمهم وهو بيتبرأ منهم، هو كفر وتسبب في كفرهم وبيتبرأ منهم. شوف لحظة جميلة في الجنة قبل الجنة، شوف نداء أول مرة هتسمعه استقتله كثير قوي، النبي وهو بينده عليك: أمتي أمتي، تعال أنت من أمتي، تعال يا أحمد، تعال يا محمود، تعال يا مصطفى، تعال يا مهند، تعال يا تعال تعال تعال تعال تعال أمتي أمتي. وتروح للنبي وتخيل وهو بياخد مية، شايف شايف يد النبي صلى الله عليه وسلم الشريفة، متخيل وياخد المية من حوضه وبيسقيه، وشفايفك بتاخد المية من على كف النبي صلى الله عليه وسلم، سمع صوت المية وانت بتشوفها، شايف طعمها في بقك، حاسس بيها وانت بتبلعها، فلا تظمأ بعدها ابدا، وانت كنت جاي من عطش يوم القيامة، عطش القيامة، هتتوب ولا لا؟ طب عايز تشوف ايه؟ جمد ذاكرتك، خلي بالك ربنا ادى للانسان القدرة على التخيل ومنع منها الكائنات الاخرى، علشان في بيننا حاجة اسمها يؤمنون بالغيب، فعشان يؤمنون بالغيب لازم يديهم حاجة في مخهم اسمها القدرة على التخيل. ازاي طلبك تؤمن بالغيب وانت مش قادر تتصور؟ الحيوانات ما عندهاش الحكاية دي، انت عندك. الملائكة شايفة الجنة والنار، انت لا، انت عندك قدرة على استشراف المستقبل، بقى انت بتعرف تخطط للمستقبل في حياتك، ومش عارف تشوف المستقبل الحقيقي اللي هتعيش له عمرك كله. طب اديك حاجة ثانية، تخيل وانت على باب الجنة وهتخش، فينادي عليك الله: اسمع صوت ربنا وانا داخل باب الجنة، ودنك سمع: يا اهل الجنة ان لكم عندي اربعة اشياء. انت لسه ما شفتش ربنا، هتشوفوا ان شاء الله في الجنة بإذن، انكم سترون ربكم في الجنة ان شاء الله، لكن انت داخل اهو على باب الجنة: يا اهل الجنة ان لكم عندي اربعة اشياء. تخيل انت عايز تعرف ايه الاربعة دول: ان لكم ان تحيوا فلا تموتوا ابدا، وان لكم ان تصحوا فلا تمرضوا ابدا، وان لكم ان تشبوا فلا تهرموا ابدا، وان لكم ان تسعدوا فلا تحزنوا ابدا. ده شروط دخول الجنه، عشان تخش في اربع شروط: ما عادش في موت، ولا عادش عيا ومرض، ولا عادش كبر وعجز، ولا عادش حزن او الم. خلاص، تخيل وانت بتسمع الاربعة دول وداخل، او تخيل نفسك دخلت الجنة وبينادى عليك الان: يا اهل الجنة ان لكم عند الله موعدا، فحي على زيارة الرحمن. تخيل هتقابل ربنا سبحانه وتعالى، تخيل بقى ناس قاعدة على منابر من نور، وناس قاعدة على منابر من ذهب، وناس قاعدة على منابر من فضة. ابن القيم بيحكي حديث طويل في يوم تنادي ويوم لقاء المؤمنين مع ربهم، فيناديهم الله تبارك وتعالى: يا أهل الجنة سلام عليكم. تخيل، فيقولون: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. فينادي فيهم الله تبارك وتعالى: أين عبادي الذين أطاعوني بالغيب ولم يروني؟ تخيل بقى وأنت بترفع إيدك: أنا يا رب، أنا أطعتك بالغيب وما كنتش شايفك. فيقول لهم الله: اليوم يوم المزيد، فاسألوا لهم ما يشاءون عند ربهم ولدينا مزيد، فاسألوني يا أهل الجنة، فيتفقون على كلمة واحدة: ارض عنا يا رب. فيقول لهم الله: إني لو لم أرض عنكم لما أسكنتكم جنتي، ولكن اسألوني يا أهل الجنة، فيتفقون على كلمة واحدة: أرنا وجهك ننظر إليك، فتكشف الحجب فينظرون إلى الله عز وجل، فما أعطوا لذة منذ خلقوا أحب إليهم من النظر إلى وجه الله الكريم. تخيل ما فيش ولا لذة في الدنيا ولا في الكون أكثر من النظر إلى وجه الله الكريم، فما منهم من أحد إلا ويحاضره ربه محاضرة، يكلمه. تخيل ربنا يكلمك باسمك، اسمك ينادي الذي اسمك ينادي بيجي الله تبارك وتعالى فيقول لا ده ابي بن كعب. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول له يا ابي ان الله امرني ان اقرا عليك سوره البينه. قال اسماني ربي يا رسول الله؟ قال نعم. قال يا رسول الله اسماني ربي؟ قال نعم. فبكى ربنا. ذنب ايه ودنيا ايه اللي انت بتتكلم في ايه؟ انت بتتكلم في ايه؟ ايه في الدنيا بعد كده؟ وسمعوا وهو بينادينا يا اهل الجنه هل رضيتم؟ فيقولون وما لنا لا نرضى يا رب وقد بيضت وجوهنا وادخلتنا الجنه. فيقول لهم بقي شيء يا اهل الجنه؟ فيقولون وما هو يا رب؟ فيقول ارضى عنكم فلا اسخط عليكم بعدها ابدا. سلوني يا اهل الجنه تمنى يا عبدي واشتهي فما تمنيت شيئا الا اعطيتك اياه. وتخيل بقى وانت بتقول له وعايز كذا وعايز كذا وعايز ملعب كوره وعايز 100 شجره مانجا وعايز حمام سباحه وعايز وعايز وعايز وعايز. يقول النبي حتى اذا انقطعت به الاماني جاب اخره. خلاص ما عادش عنده امنيات ثانيه. يذكره الله بامنيات نسيها ان يذكرها. الا تتمنى كذا؟ افلا تحب كذا؟ افلا تريد كذا؟ يوم التنام تخيل. خلوها بقى ليلة التوبة يا اخوانا. كل واحد اضرب نفسه واضرب ذنوبه. ارجوكوا بعد الحلقة دي ما تسرحش وتمشي. اقعد مع نفسك. اقعد شوية شوية 5 دقايق. وتخيل كده وتوب. استغفر. استغفرك ربي واتوب اليك. اني دعني يا رب يا ذا الجلال والاكرام يا ارحم الراحمين يا اكرم الاكرمين يا اجود الاجودين يا رب العالمين يا ربنا يا ربنا يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا حي يا قيوم يا قوي يا عظيم يا جبار يا منتقم يا من بيدك ملكوت السماوات والأرض. يا ربنا يا ربنا لك الحمد. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. اللهم صل على سيدنا محمد. يا رب اغفر لنا الليلة. تب علينا الليلة. اغفر ذنوبنا. استر عيوبنا. ارحم ضعفنا. اجبر كسرنا. يمن كتابنا. اغفر ذنوبنا كلها دقها وجلها اولها واخرها. بيض صحائفنا. بيض صحائفنا. نعوذ بك من فضيحة يوم القيامة. نعوذ بك من خزي يوم القيامة. نعوذ بك يا ذا الجلال والاكرام من نار جهنم. اللهم إن حرها شديد وقعرها بعيد ولها مقامع من حديد. نجنا من النار ومن حر النار ومن زقوم النار ومن صديد النار. اكتبنا جميعا من أهل الجنة. اعتقنا اعتقنا اعتقنا. أقسمنا عليك أن تعتقنا قبل أن ينتهي رمضان. اعتقنا قبل فوات الأوان. يا رب لو انتهى رمضان ولم تعتقنا فنحن في مصيبة. نستغفرك ونتوب إليك. نتوب إليك. نتوب نتوب نتوب إليك. أستغفرك وأتوب إليك. اغفر ذنوبنا كلها عظيمها وحصيرها كبيرها وصغيرها. يا رب أنت أعلم بالذنوب. ويا من سترتنا يا من سترتنا كثيرا. يا رب لا تفضحنا يوم القيامة. استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك. استرنا يوم التناد. استرنا يوم التناد. اغفر لنا قبل ان نموت. ايقنا قبل ان نموت. اغفر لنا. تب علينا. سامحنا سامحنا سامحنا. ارحمنا ارحمنا ارحمنا. اغفر لنا من نجغيرك. ليس لنا سواك. انت ربنا نضيع. يا رب ايقنا قبل ان نموت. نسألك قبل الموت توبة وعند الموت شهادة وبعد الموت جنة ونعيما وراحة وسعادة. نسألك عيش السعداء وموت الشهداء ومرافقة الأنبياء والنصر على الأعداء. نسألك عيشة هنية وميتة سوية ومردا غير مخز ولا فاضح. يا رب يا رب اقبضنا قبل أن تلوثنا الدنيا. يا رب يا رب نعوذ بك ان نموت على معصية. نعوذ بك وان نموت وانت غاضب علينا. يا رب ستكون مصيبة. اجعلنا نموت على توبة. اجعلنا نموت وانت راض عنا. اجعل خير اعمالنا خواتيمها. يا رب يا رب لا يأتي العيد الا وانت راض عنا. ارض عنا الليلة. يا رب لا ينتهي هذا الدعاء الا وقد غفرت لكل من يسمع. يا رب لا ينتهي هذا الدعاء الا وقد رحمت وسترت وعتقت. اعتقنا اعتقنا اعتقنا، انصر الاسلام واعز المسلمين يا رب. اخواننا في العراق، في فلسطين، في لبنان، في السودان، في دارفور، يا رب يا ذا الجلال والاكرام، احقن دماء المسلمين، احقن دماء المسلمين، احفظ ارضنا، احفظ ارضنا يا رب. من علينا بصلاة في المسجد الأقصى يا رب، يا ذا الجلال والإكرام، سامح البلاد يا رب، اعتقنا، أعنا على التوبة. اللهم إن كان فينا الآن رجل أو امرأة يسمعنا مصر على معصية فأخرجها من قلبه الآن يا رب، يا رب الإخلاص والقبول يا رب، استجب. آمين آمين آمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هو الدليل في طريق توجيهي إلا ماشيين ونتحرك في كل كبر في أرض الله. كل حرف سواء دون السطور معجزة، في كل قصة جوا الكتاب في عبارة. هو الدليل في طريق التوجيه دين لنا ماشيين ونتحرك في كل كبر في أرض الله. Thank you.